كراهية للقتال منهم أو ورع على من محارم لهذا الشغب الكفار فقط يشغبون بالقديم والحديث كل يوم لا زالوا يشغبون وكأنهم حماة للإنسانية وعندهم مكيال مكيالين إذا جاء عندهم قال ليش تقتلوا ليش قاتلوا ليش تقتلوا واحد من الأشجار الحرام ولو قتلتوا خطأ فيجون يسألون لماذا محمد يقتل يسألونك عن الشهر الحرام لكن الله عز وجل منهج أيضا ما هو مثل منهج لا إن هذا صحيح لا غلط إذا غلطنا نقول غلطنا نكون نقول أيضا تراكم أنتم غلطتم كذا وكذا مو منهج البعض أيضا نكون عندنا جهل ألا لا جهل أن أحد علينا فنجهل فقول الجهل الجاهلين لا نحن نقول كبير وكصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام كل هذه من الكبائر من الأمور التي أي أكبر من تلك الواقعة وبالمناسبة من حكم ما الحكم قتال في الأشهر الحرم هل الآية منسوخة أو باقي حكمها نعم حكم الآية الأشهر الحرم القتال فيه ما الحكم فيها ها الحكم بالقتال القتال في الأشهر الحرم الصحيح أنه منسوخ صحيح وعليه الأئمة الأربعة وبل قيل أنه لم يخالف إلا عطاء بن أبي رباح من منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل حاصر الثقيف في القعدة ووقع الصحابة وأهل الثغور نعم لأن الحمد لله الأشهر الحرم الآن أصبحت بديار الإسلام يعني الأشهر الحرم كان هذا الحرم لأجل أن يأمن الناس أمنوا الناس نعم فالحمد لله طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم ليس القضية أنهم خارج سيستمرون في قتالكم فكأن الآية يقول استمروا في قتالهم نعم نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والآية التوبة آية التوبة نعم طيب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن تفيد ما لا إن لكن شو فادها إن التقليل ولا التكبير لا التقليل إن استطاعوا يعني كأنها صعب وهذا يدل على تزكية الصحابة قوة إيمانهم ها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن وهذا يدل بس نقص التقليل وهذا هنا على الصحابة إن استطاعوا وكأنه استبعاد أن يقع منكم ذلك حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد لاحظوا ما قالوا من يرتد ومن يرتد دلالة زيادة في المبنى ها زيادة في المعنى كأن الارتداد هنا حصل باختياره لأنه ما قال من يرتد لأن من يرتد احتمال أن غيره أجبره فيحصل عنده لكن يرتد دلالة على أن الردة وقعت منه ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طيب يعني يحبط عمله في الدنيا واحد ارتد يحبط عمله تأملوا في ظاهر الآية أنا بدي المصاحب معكم اقرأوا شوف الآية تأملوا فيها ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر واحد ارتد واحد أشرك الآية وقع خلاف قوي بين أهل العلم وأهل العلم على رأيين في هذا من نحن إذا سرنا على ظاهر الآية نقول متى إذا مات على الكفر طيب لو ما مات واحد ارتد الآن هل عملها باك يحبط حج ثم ارتد يرجع يحج مرة ثانية إيه لأنك مالكي المالكية والحنفية يقولون بذلك شديدين في هذا الباب مع أن يقول الحنابلة لكن الحنابلة والأحناف لا قالوا الشر فيموت وهو كافر هؤلاء المالكية والحنفية استدلوا بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك أن مجرد الشرك يحبط العمل فيعود عليه يعود عليه الشرائع مرة أخرى يعود من جديد لكن ظاهر الآية يدل على أنه لو عاد تبقى له ها يبقى له